وإذا قال ليس بإلهنا فسوف هو الإله الذي. وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء. طبعا هم قسموا فرق في هذا الموقف. إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل، ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل. في اليهود إلى الآن الموجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابه سلسلة، موجودين إلى الآن. هؤلاء عباد العجل موجودين من اليهود. فرقة اليهود على تجاوز العجل فرقة، هذه واحدة من الفرق. السامرية عباد العجل، إنها طبيعة إسرائيل التي بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تستوي على الطريق، ما تكاد ترتفع قليلا إلا وتهوي من جديد، يبذل انتكاسا كلما تكثر عنها التوجيه والتسجيل الحاضر بسرعة. طاقه السامرية كان عندهم سائق أخذوه من القدس. قيل إن نساءهم تعارون، نساء بني إسرائيل تعارون من نساء القدس، ولما أهلك الله فرعون ومن معه بقي من ذهب عند هؤلاء، فأخذه السامري جعله في حفرة، طار منه عجلا له خوار، أخذه فطار منه عجلا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسيه موسى، فاستسلم به بنو إسرائيل فعبدوه. ونهاهم هارون فلم ينتهوا. طبعا عيد الذهب معهود بني اسرائيل على مر التاريخ ولا يزال كذلك. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. موسى رجع معه الخطر، سار عن العوده وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين انقذهم الله على يديه من الاستعداد والوثنيه ومن عليه الرزق والميسر والرعايه الرحيمه. عاد غضبان اسفا يوفق قومه ويؤنب اخاه. عاد موسى باشد الغضب عليه الانفعال، وحق له ان يغضب بعد هذا الرحله من المعاناه مع هؤلاء القوم الفسقه، هؤلاء القوم الكفره، هؤلاء القوم العتاة المعاندين الزائغين المحتالين. تركتكم على البيضاء، تركتكم على الهدى، ناقص عنكم قليلا اذا ورجعتم من الشرك والكفر. رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه، رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، للاسف اشد الغضب، حزينا على ما آل اليه حال قومه. واقبل عليه فعنفهم ووقرهم وهجنهم في طريعهم القبيح، ويقول لهم يا قوم الم يعدكم ربكم بعد الحسنه في زاد التوراه، افقال عليكم العهد يعني مده فطاولت غيبتي وهي قصيرة، قال عليكم العنف فابتعدت عنكم قليلا فعبدتم غير الله. وأخي هارون الذي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح أبدا والعذر غير مقبول، أم ماذا يعني؟ أم ما هو الاحتمال الآخر؟ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ نحن نأخذ من هذه الخطوة بطبيعة الحال أن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم أكثر وقت ممكن، وأن غياب المربي يزعج الغياب، وكلما طالت غيبة المربي كلما كان القوم عرضة للانحرافات والاختلافات والتفرق والانتكاس. ولذلك الواحد يربي اولاده، يربي مثلا طلابا، يربي اخوانا، فان عليه ان يلازمهم قدر المستطاع ولا يصير الغيب عليهم، لان اطاله الغيب على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء، فينبغي ان يلازمهم قدر الامكان اكثر وقت ممكن، ولو غاب لا يصير الغيبه، ان اطاله الغيبه تعيدهم وتنشئ فيها المشكلات. فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون، لم تكونوا غائبا ولم تحترموا حاضرا، لا أنتم احترمتموني وأنا غائب ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم. أخلفتم موعدي